تناسب السيئة إياك، هل القيام بالاغتيالات وعمل التفجيرات في المنشآت الحكومية في بلاد الكفار ضرورة وعمل جهديلة؟ اغتيالات ما كهيب اغتيال مالك قدي يامل عندان بسوچن عدقاء درسال لمدخونة شو تبلو ميتا سبسوچن بدنقت عزناكتو مقدل إهن نسرع مسرات عندهم عمل التفجيرات فنداتا وچن ما كهيب في المنشآت الحكومية من قساوي بهنو تقواماتوش لاي زيلاي من قساوين بايهون ملسو كزياو جالو نغرو جنن باتاكا لاي ياكات سالمان من يوم يقلن الميهون يبرت سب النبرت مودم في بلاد الكفاري بكافرو جاقرو سندهينة سرا مسرات اندهينة نيتاو جن ماكاهير ضرورة انقب قابي قدين ويلة عند شريعة عمل عندهم عمل جهادي يجهد سرعة درقو يوسدا الوي عند جهادي قطرة لهم مما درقو سوش مالك. الجواب الاغتيالات والتخريب اغتيالاتنا قدية ما كهير بسوش لاي أزناكتو سوش عدبتو مقدل عندهم والتخريب ودميان ما كهير ودمت ما كهير بسو نبرت لاي بتلايو تقوى ما تشلي أمر لا يجوز إيه ما يفكر هنا قدينو نمسالي تماريوش مما ربة مرتبط ما خندات ويم دقمو يقبها ما أكل استقبتو خنداتا ما كهيد يتلايو سوم ميستب السبب باشو ولو أند سوم قوال من أي هنا يالا قباب يسو نفس لتفا يسو النفس ما تفات أي فكر لأنه يجر على المسلمين شر مكنياتهم من الزهنة نقرب مسلم وشلاي شر النوم ميامتا وعدق النوم ميامتا ونجمن امتك ما يسكن ويجر على المسلمين تقتيلا وتشريدا بمسلم وشلاي عند الزهنة تكبر مقدل لنا مسادة النو يم يسكت لوم الزاكة بابلا عند مسلم عند الزهنة تكبر كف الزمة كزيابو على السنه مي مسلو مسلموش بمولو يتترتر مسلم هلو ويقدلال ويميتاسرال ويما قرول لك ويسددال مال ايه من المصلحة اللهم لدينا الإسلام تكمن آسكنهم إنما المشروع مع الكفار الجهاد في سبيل الله ككافروش قاها بكافروش زوري علينا يتفكر للنقر با الله من قر لاي جهاد ما كهدنا وقتو بهنا بساعتنا مسفرتون يا مولمون اللبت نجي زنبلو جهاد مالت بحماسة سوندو هو تبابلو تسبسبو امي سراو نقر عدل يراسو يهونو لندمان نيوم عبادة مسفرتوش شالوت النزا مسفرتوش كتموالو بوهلانو لكهد امي شلو ومقابلتهم في المعارك بمعركة لاي بطور ميداوش لاي كالنسوغا مقطعت ام ايهينو يتفكر لن إذا كان عند المسلمين استطاعة يجهزون الجيوش الناس زند مسلم زند مالتنا سراويت ما قواقوا من ميسلوكو هنا كافروش ما قافت ميسلو بتعاكم كالا تشوما كنياتهم الله سبحانه وتعالى كعاكم قانو جهادا يانتلتلو ميتشالكو هنا ميتقبر ميتشالكو هنا دقمو يما يسرانا قرنو ويغزون الكفار كافروتشن من دزيه لزم تواتشو إهيم بساعتو مالتنو عاكم باللب بساعت تفقدوال ويقاتلوهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم انداد الرقود كان السقا قدية لأكهدونو مالت السون لتواقواتشو لواقواتشو مالت لك عند نبي صلى الله عليه وسلم السو باكهد ملك ما كهد فكرة الكزياو تشغن بحماسة زنبلو بنشاطة ميدرق نقر أيضا لم أما التقريب والاغتيالات بنبرتوش لاي ودمت ما كهيدنا سوش مقدل زنبلو سو سلام هنو تسمامتو بمين ورب الساعات كافر نميهن مسلم نميهن مانن يونم سو أزنافتو عربتو مقدل فإنها تجر على المسلمين الشر إهي بمسلموش لاي عدقان نومي أمت أو مياس كتلونجي يمياس غنيوتك ميلم إهيم بحقيقة إيتايا لنا قرنو والرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان في مكة قبل الهجرة نبي صلى الله عليه وسلم كهجرة بفيت ودمدينة كمسل لا تشوب بفيت مكة بنبر بسات كان مأمورا بكف اليد الجاسون اندي سبسبونا اندي كوتبو تهزو نبر اندي واقومات لمن؟ أكم سلام نبر بزا سات مالك الله من إلالهن هني تاسم الكتو ألم ترى لمهنو ألتملكت كمنا وعتملكت منا إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم ودى النزياء جوتشاتون سبسبوا ودى تبالو السوج مالك طرنة لا تكاهدو مالك كالله من مرسكي متادرس وأقيموا الصلاة صلاة نمك التادرقاتشو سقدو وآتوا الزكاة زكاة نمسطوا ودى تبالو السوج ألتملكتكم أتملكتم منا بل والله نبي صلى الله عليه وسلم أن أقرأت شواله هنيتها مالت مجينو مكة بنبرو بساعت مالت حتى عند صحابوش لمن دنو ما نزمتاش وما نواقاش بل واسبو نبر بل كالله من مرياس كيمة اللي درس لهنة تقبار ألف الزمن بلوات كان مأمورا بكف اليد عن قتال الكفار كافروشن كمواقات اجاش شوان اللي سبسبو اللي كوتبو هزون نبر نبي صلى الله عليه وسلم عندهم مسلم سبعتك عليه لأن المسلمين ما عندهم استطاعة في قتال الكفار مكنيات بزاسات مسلموش كافروش يمي وقبت أكم النبراتهم ولو قتلوا أحدا من الكفار ككافروش عندن سو بيقلوا نورو بزاسات نزال كما بهنوا بسات لقتلهم الكفار عن آخرهم كافروا تسكمة الرشاء دمت ماذا تشون يتفوى تشون أبر وسأصلوهم عن آخرهم تسكمة الرشاء تشو كسر مسارتها تشو يتفوى تشون أبر إذا مسسوا تشون أبر مكنياتهم لأنهم أقوى من المسلمين بزا ساعات كافروا كمسلمو تبلت أنكار راحي لسلنا أبرا تشو إن أبو جهل إن أبو لهب يعني إذا مسسوا تشون أبر وهم تحت وطأتهم الناس مسلمو تشاني ككافرو تشانا سر نبر وشوكتهم ككافرو تشحيل سلم حيلم سر نبر شوكا مالك حيلن يهونا طور مالك نيطور سراوي يعني كافرو تشو يتدرج حيل نبراتشو نبي صلى الله عليه وسلم انا صحابو تشغن جنا يدعوا سراتشون يجمروا بات وقت سلنبرا يتتناكر حيل النبراتشو الله سبحانه وتعالى بزاسات ملائكة نورده مرداتي سلا قنا لا درقون مكة بنبرو بساعت ملك إهي لن يعر آيان دي هونون نبي صلى الله عليه وسلم السونس الشي يا الله نبي سلوهون يا الله قرب ودا سلوهون بملائكة ردتو عشان في لها رقاتشو سلا قن كذابوها لا كسوبوها لا عندن يعينت إيمان ودكا ما يهون سو سيمتا يا ملائكة ردات هم ما يمتعلكون من اللي هنو لتشرس نومال ليالك نومال سلزي لان الزهنة ليتاوش رقم من يسفل لقال ليلة عماراج أسفل لقال يعني عماراج رقم الله سبحانه وتعالى نبي صلى الله عليه وسلم اندي ساروت مكة ليالو يهيدو تناك هيد اندن نهيد أدر قول لنا حتى انكوانا يدلم ككافروس قاطر النتمان ساتي كرنا حتى دعوات شون راسو قلت ما درد ما يسلوا بالدرجة لأي نبرو مكة بنبرو بسات أرقم ابن أبي الأرقم ميبالو صحابة بيت استهونو تدبكو نبر دعوة ميدرو دارو الأرقم ميبالو الزابي تستهونو بدبك دعوات شون كاسفافو بوهلا بتعام جانو سيبا زاباتو هجرا درقو أقرات شون لكو ودى مدينة تسددو كزيابوهلا حيلات شون التناكرون دقنا تملسو مثل ما تشاهدون الآن وتسمعون بعهن ساعة اندمت ملكت تنا اندمت تساموت ما اني اغتيال كافرو تشن عكم بانو رب الساعة كالنسوغا عكمني على قنا الزبطور النت ويم رغمو قب قب كالنسوغا بمي فتر رب الساعة بإسلامنا بمسلموس لاي يمي درسون قدات اندمت تايو تنا اندمت تساموت ما الاغتيالات والتفجيرات قدينا فنداتا ليست من أمور الدعوة نزي دعوة قدايوش أيدلو ولا من الجهاد في سبيل الله بالله من قال لا جهاد كما كهدم أي قطرم النبي صلى الله عليه وسلم يصحبوش من قال أنبرم هذا يجلب على المسلمين شرا يهينة تكبر بمسلم وسلاي أدغان نوم يامتاو كما هو حاصل اليوم باهم ساعات زاري زاري بتكتل تكسطون دميتا يوما هنا قال إيه قد دو مسلموش إيه تساككو أن سو كافندا الله أكبر بلو كافندا من النمي درقو يا فنداتا أسلمنا نمي وكل فنداتا تدرقو يوسلا وين فنداتا وني أكهلا وأن سيمي اللو سريون يساترا كوفية يلبسة تمتام يلبسة سوكونا من تدرقو يوسلا بقى ماني يوم مسلم هلو لك اللذي مي فندا مي فندا نسوهان زي قوشن مي أتفا تدرقو عندنا وصلنا عندنا التسبيع درجنا يهي دقمو بنيام لا يشجري فترة بنال كذابو حالا كوفية يلبس سيمي أسات دقة سرية أسات ترس وبزاكا بابي من يطل سلام يطل من عند الزعين الشعائر إسلاموي مقلت على نورود بسلام من ورأي سلام ويتسرن ويكاقري بررن ويميقدلن ويمينقلات تالي سقايل وينبرتو يورس بطل ويما سفراري يدرق بطل بيجي زيو مالتنو عند الزعينة شكرو شنو ميامت أونجي لإسلام منم ميسكين يونقر يلم عند هنا تو تكبر إهني مصر وسوريشن عند سو من المدينة الإسلام تكمل ماسك ينكوهنا طلعتنا من مايكل كركون من إلى العلماء عند هنا تون لا للإسلام نصروا ولا للعدو كسروا إلى وإسلامنا نرد ويمت طلعتنا للمسك قولتهم وجمع طلعتهم من دالنا بل إنهم هيلون يتناكر إسلامنا مدقم من ميعني وتكمل يلم إنهم እስልምናን ሰዎች እንዳይቀበሉ እንዲጣሉ እስልምና እንደዚህ አይነት በቃ መጥፎ ተግባራቶችን የሚፈጽም ዲን አድርገው እንዲረዱት ያደርጋል ማለት ነው። فلما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم كتسددوا وهلا ወደ መዲና ማለት ነው واصبح عنده جيش السوزن سراويت سينور صحابوش ማለት ነው وعنده انصار سوزن رداتوش بنورواتشو جيزي حينئذ أمر بجهاد الكفار يعني حيلاتشون كاتنا كروبوهالا كافروشن اندي واقو تاززو دينن بسلام ايمن قد ميكبلون اندي كبل انبيالون دقمو حيلن نادو الله ميفلقون يا حيل رمجان دي وصلو اندي تكامو تفكر اللاتشو وذين للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير بلو بزيه جهلنا الله فكنا والرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم نبي صلى الله عليه وسلم أن صحابوش يوم أن كانوا في مكة مكة بنبروا بتكناتوشوس هل كانوا يخربون ممتلكات الكفار يكافروش النبرت يعودمون بروي أو يغتالونهم ويم كافروشن يزنقو بتناتل يقلوا اتشونا بروي لا على درقو نبي صلى الله عليه وسلم صحابوشم اند الزهنة تكبار اي فزمو من البر امي اواتا كهير سلاله نمال هل كانوا يخربون اموال الكفار وهم في مكة مكة بنبروا بسات كافروشن نبرت يعودوا نبر ويساء النبرم ابدا بفستم إهن يدربوا أن نبرم نبي صلى الله عليه وسلم كانوا منهيين عن ذلك كان الزهنة تكبر يتكلكلوا نبر يعني النسوة أنه على ما تودين الإسلام ما صفافات نبر نجي أن الزهنة ما يتشالي هنا بوهلا مززوا اللي شكموا تعطوا اللي شكموا تهم ما يتشال نقروا السندي قبو ألتاززهم ألتفكر الله شوم نبر ميكبلا شون سو دعوة يدر قالوا ما يكبلا شون دقمو إيتهم لألفون بريت تدرقوا كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالدعوة والبلاغ نبي صلى الله عليه وسلم دعوان لأدرقوا يا الله سبحانه وتعالى الملك إن لأسلال لألفون بريت تهززوا أما النزال والقتال قد يام بتملكة قن نزالنا قتال هلتم عندنا وترقماتهم فهذا إنما كان في المدينة إيه هنا مدينة كجبو بحالا نبي صلى الله عليه وسلم يوم مدينة من دجبو وداون النبر كجبو بحالا يتوسنا هاي لاتشون كاتنا كروبو هالانو لما صار للإسلام دولة أسلمنا دولة من قسم باقوا قوام جيزي مدينة ناقر تقوطاترو يراسات شوي من انقزات بتقوطاترو جيزي انديوم كقول نكالو قربي تاقروسقا يتلايو سمم من نتوشن بثلاث ليلة مرة دالات سمم من نتوشن كاكهيدو بوهالا نيهن بوليتيكاوي اكهيدوش كهيدو بوهالانو نبي صلى الله عليه وسلم ودا طورنك عالمي قبوت مالك سلزي نزي عندك كبابي لي مسلم بزاتها اللي تبلو الزاك كبابي اللو كافروشن مجبقون انه ما السكايت تكم سايهون المياسقين ومن دنو قداتنا المياسقين ليلابو تادمو عند مسلم بيتشال لبت كافر ببزات منو ربتها كبابي الزاك اللي مسلم من يدرقا يسكاي المال الزي عند كافر سنكا الزاك اللو كافروش مسلمون هذا يدرقا زي كافروش هنا نقر أتاقين يوم سيبالو النسو يبلا يهونو بتاك بابي ده مسلم من يدر قالو يتقون قالو سلازي مسلم وندم من لا عدقا ما قالت إسلام اللي تادر قولي ردانا لتاكم يشل المن زتنا سبات تنيو إياكي ما حكمه من ينزل حديث الصعب بن جثامة في قتل الأبرياء وتفجير المنشآت من أجل ترهيب الكفار وتخويفهم والانتقام لما يحدث للمسلمين من شر بسببهم له. يصعب بن جثامة أي صحابة رضي الله عنه السويس قبون حديث نصحا زي قوتش لمقدل عندما سرجا ميتك مسوج اني سوج حكمات شو من دنو أبرياء مالت سلاموي هونو نصوه هونو زي قوتش مال وتفجيرات المنشآت يتلايو تقوامات لما فندات من أجل ترهيب الكفار كافروا لما سفراراتنا وتخويفهم إهم تمساسين ترهيبنا تخويف عن دينتنا معنا كافروا لما سفرارات تبلو زنبلو تقوامات ما فندات بيتو ما قاتل نبرتو ما ودم إنين يمساسلو تكبارات ما درك برون برون والانتقام لما يحدث للمسلمين من شر بسببهم بنزا كافروش مكنيات بتلايو اكبابيوش بمسلموش لاي لمي درسو چگر لما بقل بلنو ازي هاگر لاي مسلموش اندزي يتدرقو سلهونا انيا دمو زي من مادرق اللبن كافر مقدل اللبن ازي هاگبابي مسلموش اندزي يتدرقو سلهونا انيا اهنن يكافروش انتن تقوى ما قاتل اللبن ما خندات اللبن عندي حين ترمج جاميوس دوسوش إهنا نبلا ما درك دقمو يا صعب بن جثامة حديث من لنا وميلو نبي صلى الله عليه وسلم عندي هالقوات شيلة الكتاش حديث مال إنا نصيب في البيات من ذراري المشركين قال صلى الله عليه وسلم هم منهما إن يا كافروتش بلليت بمنه والرب السعد يا كافروتش هزعانات لجوتش إنا قينيا لن بطور النتو ساعت مال يعني من ساناتن كتللك سوش لمليت ما يتشالبتوني تايفتر بزي ساد من دنو مادرق يالبن سيلو قالهم منهم لجوشم كالنسونا تشوال يابرو يقدل اللو مال يهيق ماتشنو بليلا حديث نبي صلى الله عليه وسلم هسانات سيتوش اقمدك كاماوش انديهم دقمو ببيت كريستيانو ستك امتو فتعليهتشون امي قزو منكو سيوش عندما يكون السوج عندما يقدلوا الزوال حتى بجهد لا ينقومل فلي جهد تكايدو عندي تاكبابي بتوورر انها بمسلم وچج بتقبا بيتا كريسيانو سكوچ بلو فتاريون امي قزا كهونا عندما يكون عملاكي اتقدلوا اتنكو بلو النبي صلى الله عليه وسلم اهين قدي قرسي هون حديثنا سيتوشن عندما تقلوا بلو إلا من كالهون بكر نزا سيتوش بطور النتو لاي مي جاوتو تمينا كليلاتشو بقرنا طورنتو لاي مي ساتفو كونا قل بحساب مي هون بتلاي من قرت ببر مي ادرقو كونا عند واتادرنا شو مالتنو بزا ساتي قدلال هس آنات من دزيو النسون المقدل هيفكر ሽማግሌዎችን ምንም ጦርነት ላይ የማይሳተፉ ይሆኑ ሽማግሌ አቅመ ደካማ ይሆኑ ካፊሮች እነሱ ማይገደሉ حتى ዛፍን እንኳን እንዳትቆርጡ ብለዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዛፍን እንዳትቆርጡ ሰዎች የሰሯቸው ድንባታዎች የተለያዩ ምን ላይ ባለው ባማረኛው መሰረተ ልማት ነው አይደል የተለያዩ ይሁን ተከም የሚያስገኙ ለህዝብ አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማት ምናምን ካሉ እነዚህንም እንዳትነኩ ብለዋል ኢላ ምን ካልሆነ በቀር መስላሐ ከሌለው በቀር ነው ወልየል አምሩ ግን አሚሩ አዛዡ እኒ ነገሮች በሊቆርነት ሰዓት መጥፋታቸው ተከም ያስገኛል የጠላትን ኃይል ያዳክማል ብሎ ካሰበ በዛ ሰዓት እነዛ ነገሮች ሊወድሙ ይችላሉ ከዚያ ውጪ ግን حتى ዛፍን እንኳን መቁረጥ አይፈቀድም ክልክል ነው ነገር ግን መለየት ባልተቻለበት ሰዓት ወታደሩ ያ ጠላት ሰራዊት ከህፃናትና ከሴቶች ጋር ተቀላቅሎ መለየት መነጠል ባልተቻለበት ሰዓት ያኔ አብረው ቢመቱና ቢጠፉ ምንም ችግር የለም ማለት ይሄንን ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁም منهم ያሉት ይሄንን ነው ከዛም በኋላ ሌላ ሐዲስ አለ ሐዲሱን ይጠቅሰዋል ተስከ እና እኒ ሰዎች ግን ምን ያደርጋሉ ይሄንን ሐዲስ ይዘው ዝም ብለው ሰላማዊ የሆኑ ንጹህ የሆኑ ዜጎችን መግደል ይፈቀዳል መኪና ላይ መፈንዳት የትምርት ቤት ተቋማት ህፃናት የሚማሩበት ትምርት ቤት ውስጥ ቦምብ ይፈነዳል ከዚያ በኋላ አንድ ሙስሊም ግንባር ኃላፊነቱን ወስዳለ ብሎ መግለጫ ይሰጣል የሆነ በእስልምናን በሚገልጽ ስም የሚጠራ አንድ የጦር ግንባር ማለት እኔ እነዚህን ሰላማዊ ዜጎች መጥፋት ኃላፊነት ወስዳለሁ እኛንን ያደረግነው ብሎ ይፎክራል ይሄንን እንደ ጀሃልም ሊያስበው ይችላል ምንድነው ካፊሮች ከዚህ የሚማሩት የሚወስዱት ነገር እዛ ቦታ ላይ ቤተሰቦቻቸውን ያጡ ካፊሮች እንዴት ነው እስልምናን ሊወዱና ሊቀበሉ የሚችሉት እንዴት አድርገው ነው እስልምና የሰላም ሃይማኖት ነው ብለው ሊረዱ የሚችሉት ይሄ ሙሐል የሆነ ነገር ነው ሁሉም ነገር ሰዓትና ቦታ አለው ይሄ ማለት ደግሞ ለምሳሌ በጦርነት ሰዓት ከጠላት ጋር ሙስሊሞች እየተጋፈጡ ባለበት ሰዓት ካፊሮችን ብንገላቸው በዚህ ሰዓት ካፊሮቹ እስልም ሙስሊሞች ሰውን ይገላሉ ይሉናልና መተዋለብን አይባል ሁሉም ሁኔታ ሁሉም ቦታ ሁኔታ አለ እዛ ሰዓት ላይ የተለየ አሰራር ነው ያለው ከዚያው ውጪ ባሉ ሰዓታት ደግሞ የተለየ አሰራር ነው ያለው አንድ ነገር አንድ ስራ ያለ ቦታው የሚሰራ ከሆነ ያለ ወቅቱ የሚሰራ ከሆነ ችግር ይፈጥራል በሰዓቱ የሚሰራ ከሆነ ግን ይሄ ነው ለእስልምና ጥቅም የሚያስገኘው ማለት الجواب تدمير ممتلكات الكفار የካፊሮችን ንብረት ማውደም وهدم حصونهم የነሱን ምሽግ ማፍረስ مع ما قد يترتب عليه من قتل الصبيان እኒህ ነገሮች በሚደረጉበት ሰዓት ቤታቸው ሲፈርስና ምሽጋቸው ሲፈርስ አብሮ ከሱ ጋር የህፃናትና ሲቢያንና አጥፋል ሁለቱም ህፃን ማለት የህፃናት ነፍስ መጥፋት አብሮ የሚከተለው ከመሆኑ ጋር ማለት እንዲህ አይነት እርምጃዎችን መውሰድ ይሄ ማለት የካፊሮችን ቤት በሚያፈርስበት ሰዓት ሙስሊሞች በሚያፈርሱበት ሰዓት አው ደግሞ ምሽጎቻቸውን በሚያወድሙበት ሰዓት ህፃናቶች እዛው ስኖሮ መሞታቸው መከሰቱ አይቀርም ይሄ ነገር የሚፈቀደው መቼ ነው ኢነማ ሁወ ፊል ጂሃድ ይሄ በጂሃድ ሰዓት ነው በጦርነት ሰዓት ትክክለኛ ሸሪዓዊ የሆነ ጂሃድ ከሆነ በዛ ሰዓት መቼም ጠላት የሆነ አካል እኔ ልግደል እናንተ ግን አትግደሉኝ እኔ እናንተን ንብረት ላውደም እናንተ ግን እኔን ንብረት ማውደም አይቻልላችሁም ሊል አይችልም ይሄን ቢልም ተቀባይነት የለውም ወይም መሃል ያለ ዳኛም ታዛቢ የሆነ ሰው እነሱ እናንተን ይምጧችሁ ይግደሏችሁ እናንተ ግን እነሱን አትግደሏቸው ጠላቶቻችሁን ሊል የሚችል ማንም ታዛቢ የለም ቢልም ተቀባይነት የለውም ይሄ ወቅት አለው ሰዓት አለው ከዚያው ውጪ ግን ليس لكل واحد من الافراد ان يذهب ويخرب بدون جهاد وبدون امر ولي الامر ማንኛውም ተናጠል ሰው ያንዳንዱ ግለሰብ እየተነሳ ይሄደ ዝም ብሎ የሰውን ቤት የካፊርን ቤት ሊያወድም አይፈቀደለትም እንዲሁም ካፊርን ሊገልና የካፊርን ነፍስ ሊያጠፋ አይፈቀደለትም በጂሃድ ሰዓት ካልሆነ በቀር ያ ሙስሊም መሪው የተለያየ ርምጃዎችን እንዲወስድ አዝዞት ካልሆነ በቀር ማለት ነው። ዝም ብሎ በራሱ ተነሳሽነት የሚያደርገው አይደለም። هذا لا يجوز ايه هيفقدም እንደዚህ አይነቱ ተግባር هذا يجر على المسلمين شرورا ايه በሙስሊሞች ላይ አደጋ ነው የሚያመጣው መጥፎ ነገር ነው የሚያስከትለው وليس له نتيجه في النهايه እንደዚህ አይነቱ ተግባር መጨረሻ ላይ ምንም አይነት ውጤት የለውም ጥቅም አያስገኝም الا الشر على المسلمين በሙስሊሞች ላይ ጥፋት ማስከተል ካልሆነ በቀር ሌላ የሚያመጣው ጥቅም የለም فهناك فرق بين التخريب والاغتيالات وبين الجهاد في سبيل الله بقيادة وراية من رايات المسلمين زيغا يسون نبرت مودم عندهم سلاموي هون زيغوتش النفس ما تفاتنا بتككل با الله سبحانه وتعالى من قد لاي ساعتهم بتأبكنا ونيتاوس بتمتشاتشو بالساعت بقيادة ياتشن طور النثل مراتي ميتشل تككلينيا مريكا منوروغا ورايات من رايات المسلمين مسلموتشن يميقلز بانديرا كمنوروغا بزي ملك يميكاهير جهادنا زنبلو يسلام ويزيقوتش النفس ماتفاتنا نبرة مودم ولدتو يكلايو نقروشنا شومل عندو باندو ليقلز ايشلم وجيش من جيوش المسلمين يمسلموش سراويتوش نورو بميكاهيد ودو هلانا ميملسو جهادنا عندهم زنبلو يسون نبرت ماودمنا يسون نفس ماتفات بولدتو مكاكل سفي ليونت علمالتنا فيه فرق بين هذا وهذا بولدتو مكاكل ليونت هلا فلا يخلط بين الحق وبين الباطل حق هنا نقرنا باطل هنا نقر عبرو لك لكال لدبلا لك اي قبام لزهينة اسلمنا ما يفقدات شويونو تكبارات بجهاد سم ሊከናወኑ አይገባም ቢደረጉም እንኳን እስልምና ንም ይገልጹ ነገሮች አይደሉም ያደረጋቸውን ሰው ብቻ ነው ሊወክሉ የሚችሉት ማለት ነው 98ኛው ጥያቄ هل من وسائل الدعوه القيام بالمظاهرات ايه በጣም አንገብጋቢ ወሳኝውን ጥያቄ ነው ለኛ ከدعዋ መንገድ ተደርጎ ይቆጠራል ወይ ይታሰባል ወይ ምን ማድረግ القيام بالمظاهرات مظاهرات المكاهيل مظاهرات مالت باونسات بامارينيا سلاموي سلفي يتبال ميترون وين باجرو مظاهرات مالت يهونو سوج يهونو ما يفلقوت نقر سينور يعن نقر ما يفلقو مهوناتشو مكاوماتشو لمقلس باقوانقوا سايل ليو ببهير سايل ليو بزوتها سايل ليو አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በሃይማኖትም ሳይለዩ የተለያየ ሃይማኖት ተከታይ የሆኑ ሰዎች የተለያየ ሻዓሮችን መፈክሮችን ይዘው ይሄንን ነገር እንቃወማለን አንቀበልም ብለው የሚገልጹበት መንገድ ማለት ወይም ባጭሩ ተቃውሟቸውን የሚያንጸባርቁበት መንገድ ማለት ይሄንን ማድረግ እንደ የዳዕዋ ካሄድ ሰዎችን ወደ ትክክለኛ መንገድ ወደ ሐቅ መንገድ ጥሪ ከመድረግ ይቆጠራል ወይ لحل مشاكل ومآسي الأمة الإسلامية يمسلمون أمة شجر لمفتح تبلوما تياكي ونجدي بمي قبا ملكو بدن بلي قبا بمي سل ملكونا يتنسو ملك يمسلمون شجر لمفتح تبلو عند الزهينة سلاموي تبلو يمي ترو سلفو شما كاهل يفكدال ويسا يفكد ميلالو ينجدي عندي شخ فوزان فتوانو ليلوس رغمو يبزو علمو السمسع سيون فتوه وشالو يسوهم فتوه الندم الجواب ديننا ليس دين فوضى ديناس جن يفوضى دين عدل فوضى مالت زبرك رك النتن يهونا وات يهونا السرارة كهير سينورو عند حلافي عند ميمرو ممرع سينورو زنبلو هلو من دفلق يفلقون اياد الرق يمين ربت دين عدل ديننا دين انضباط ديناتشن ينضباط دينو يسنى سرعاتنا كل من مريوش بمولو يتساكاكو سنى سرعاتي اللاتشو وليت مكير اندال لبت متشي من مدرق اندال لبت مانن من مالت اندال لبت إهنن هلو بقلس ايمي اسرد دينو دينو نظام يسنى سرعات دينو كل من اقر بسنى سرعاتو بتواقر ملكو يمي كاهي دبتي هنا دينو دين سكينة يمر رقاقات الدين زنبلو هلو من أقرب شكل بقى بقنفل تنينت وين بحماسة بنشاطة لدينا عندسو سلا تقورا قورا وين تقور قريا اللو بلو سلا مياسب لدين بالو مكتنا قلت يفلقهم مادرق يميش لبت دين عيدا لما هلو من أقرب لقوا مالو هلو من أقرب قدبا اللو بشريعة شمال. والمظاهرات مظاهرة سلام ويسا الفوش مالتنا ليست من أعمال المسلمين إهي يا مسلم الشراء عيدا لم كدنتك زي جمرو يتوك ينبر يا مسلم الشراء عيدا لم عن نبر منه مسلموك بتلاقي زمانات كن يابكت ينبرو قدمت علمو بزو تقروا تقاب موصول بزو ما يفلقواتو نقروش تسرتوال يتلاقي بدلوش تفتمو باتشوال بالنسم لا يبتشاس أيهم بريلوس وش لا يبدل فيش فتام أي توال يتلاقي مدفون نجاروش شماله جين النزام مدفون نجاروش لمك أوهم بلو سلام ويسلف عن نبر مياه كهيدو لمن بيبل إيه هينتو أكهيد دين الإسلام نميتا كم سايهون أمي قودة أكهيد مهون سلام ميوكمان لدين الإسلام مثقال ذرة يميسكين وتكميل لهم من البعض عندنا بتكموش بيجين ومنقوا جن كان مياسك تلو قدرات انزار سيتاي تكم تبلو جراش لكو ترايسل الزلاي لبن بليه قدائي بتام خوزان بمياس دلا بتلي رجم بابو نور عند اقراش البجبات ميتا سلند الزعينتو قدائي ماورات انما منسك سوزان لتكبينت مياسات تانا قرنية منو شكلو سوزان لما التلات او لما السدب وين بتلاقيو مطفوبون وترطاريوش لما الترطار لما التشت لما التامات المياه قال ترسمونو منم شكلهم قم بيهونم يود دو بيود يتلا بيتلا حق كمان نقر اي كر عند زينتو حقوش ونتوش بالا من نقراتشون يتلاقيو شقروش يتفطروا يالو عند زينت انقواريهونو انقب قابيهونو قدايو سيمتو اني كوي درسالو كستفلو ينقرالو أهون ليلا كذيب اللت أمي أنقبك قبن أمي أساسبن قد تهال لأيه تبالي سو النهن ونتاو الساو ودال تفلق عطا جايه إلنو ميقين سلزي منم سو بيت ألام منقوا بتلاقي مدفوس بالنت الرام بالنسدب منقوا اندهنتون ونتاو من ناقر أسفلاقينو لا الله بلو دقمو مستدب متامات متشت بتلاقي ترطاريوش مترطر بتلاقي ونجلوش موونجل سوية ونجلن يأيهن انجل الله بلو اندي بيبال منم لدن قوي قبا انا يحق ونتوينو مظاهرات بزو مفاسدو تشال قداتو تشال علموش باون ساعت يالو علموش تميون عهم كبزي عمتات يليلو من كتوسنو كأسر كحيا كزام عمتات بفيت ينبرو علموش مظاهرات ميبالو نقر تراش اسلمنا ما يفقدونا الإسلام تكمل ماسكين كقرآن كحديث من مصر الجاهل اللو بل اندوم بس لمن على قداتنا ميامتات أكبر مهنون ميسكمتو كلهم علماء السنة ستيكو مظاهرة سيبال كالكلنون ميلو بيتم ما كبابيهن مال حتى اندوم بدن بقل سادر قوات بكوسين ناقروا مني لالو ولو مريو بيفكد منقوا مظاهرة ما درقا يتشال من ميلو مريو لمسالي فقد جلات شوالهم وين بيتوسنا دقي ساعتاتو ستأيقونا بزي قدبو ستأيقات شو مالسي ستات شوال تبلو مالسي تسطوات شو نزعنت علات شو سلام ويسل في موتات نزعنت علات شو تبلو بمهتم بفيرما بميديا بيفكر منكوا عند زينتون سلف ما كهير بشريعة اي فكر لبن بلزي لمن بيبال براسو يهتقبال حرم كل كلنو بما فكرنا بلما فكر لا يتنطلط لسايهون ايه تكبار بوسو كهذاچو مدفو نغروش انصارنو كل كل ليون يتالو انجي تفكر على تفكر هي مين ملكت قدا يدل عند سو لمثالي مريم يهون ولا جم يهون مانم سو لجون وين يهون سو زينا فقد جله الله بلو حلال يهون لتا خمر متتا فقد جله الله بلو حلال يهون لتا لا يهون لتا لمن اني نغروش براساچو حرام يتدربو نغروش ناچو تفكروا ما التفكروا بسومه الله ما نبي صلى الله عليه وسلم كل كلا درجوات شوي إيهم مظاهرات معلموش كزي أوسي قبلنا ميلو مانم ميفكد مانم أيفكد باوستو بزو شكر هاللبس لمسالي كشكر وشوس عندو مندنو مظاهرات بزو كزي أوامرين يترقومو سلاماوي سلفية تبالي ترالنجي بزو سلاماوي سلفوش تكاهدوال قن سلام يلاشو سلاماوي سايهونو بزو ربشان بتبت وكتن ينبرت مودمن يسوس متاسرن يسو نفس مدفاتن ينبرتوس مزرفن يشبر مسفافاتن يجنكت يفرهات مسفافاتن يميسكتلو سلفوش ناتشو قم بسم من يبالالو سلاماوي تبلو يترالو دوم شيخ الباني رحمه الله عندك زيهون سو من بلو تأيكاتشو تأيكو سلام مظاهرة يتأيكو عند سلام ويسل يهون سوي عند الزهلالنا سلازين كجر من تلال لا شو تبلون سوي ومن يلال عند سلام ويسل فيلا علموش بدم بتسبسبوا أي توب قطعون من منم عينت شجر ما يسكت الكهنة نفس ما يتخبط كهنة نبرة ما يود مبك كهنة بسلام وي منجر ليت أنا كيميسل سلام ويسل في كهنة إيه يتفكر يهون الشجر عين وراه ميلالنا سلازي من تلال لا شو سيبالو منالو لمن دنو كبجري هنا نقرب من نورا إلى اسكي بيتين يوبوت علينو سلاموي سلف تكاهدو سو ساير ربش بس ساير بد أبد أبد نبرس ساير ودم بلندو مالفو ترفو يسوي هو ساير تفا يتلايو عدا قوش ساير فتر بسلامي تتناكا كسلاموي سلف اسكي تكاسو لن إلى إهي مالت إلى لك عندان دي حنفي مذهب ميكتلو فقها وشمن إلى عند سو لمستالي إلى سبع آيات بنوره النبي موت لهم عند سو سبع جد بنوره كذابوا على ورسل يكففلوا من عنده من يدر سؤال بمن أين تملكون ومي كففلوا إياله جرش لي كستي ما يتل نقر بعلم لي بل الأنتامة لهم بما يتل نقر للا دكام مدكم راسن تعبوا السماس كباتنا إهيم لك عند الزانو إلهم عندي تبلونه وسلفة كاهدو سوي هنا نقول لسب بتلاقي مرجم ماري ونتك أو موتو يتلاقي مفكر وتشن عسمتو سدبوش تم تمر لين ورويش لالو نذ زهين الدرجيتو تشن عدرجو عندنا رجمو يسوع ميلو تنبرة ليعود مهول ويش لالو إهين النجار عدرجو كزيابو هلا بسلام بيتها شيء قبل يملا سالو ميبالو لالو سلازي سمو عمرين يترجمو زنبلون يتترجمو انجي بحقيقة مظاهرة ميلو النقر اي قلسون عند نقر دقمو سمو سلام عراد الله الاسماء لا تغير الحقائق الى العلم سم اونتان اي كير سمو سلام عراد نقر اونتاو لي كير اي شلم نبي صلى الله عليه وسلم من بلوال ودفيت خمر سوش بتلايو سميت ارواتال ايا سمان مرو ايا شبر الرقو مالك قين سموان بيا شبر الرقو تمنقو ياو خمر حرام وحرام منم سمو بيكاير زفن سمو بيكاير ياو زفن فيلم سمو بيكاير ياو فيلم ريبا سمو تكاير ياقلقلو تيمن ايه تبالة سوش ريبا انداي مسلاحشو تدرقو سمو بيكاير ريبا كون ياو ريبا زينام سمو بيكاير يتلايو ميامامرو سموش بيستطوتن بفقادين الناس بمنامن تسمامتو كونة عندل عند كونة ايه تبالة بليلوش نقروش بشبر الركم منكم يا نجر حلال اليوم أي سلم الأسماء ولا تغير الحقائق كلياتهم هي بونسات يا اللي نجر سلم بواقي عشان عند النجبابان بلو تجبس وني تمام سونين ونجلس حلال لما درك بزوس موج سطوتشوا النايهم مظاهرات ميبالو نجر سلاموي تبلو بيت الرم منكم اسكي اللي عندنا علموش عند مظاهرة اسكي كسلم بعلم لي منم تشجر سعيد فتر بس مدفوع مززوش سامتا بسلام يدت أنا كك من البات يسلفو هيدت لا تشجر لا يفتر يشلا ربشة هوكا مسألة لا يتفوس يشلا قرقر لا يفتر يشلا كذابوا هلا جن هلوم سو بيتو كجبابوا هلا من دنا ميعجنيو بيتو مسألة تركنو بتنا ميعجني لليت بيتو يفتشا ليبر برال يبيت واتر يتزلل لي جبابتال طوات يتافس يتلكم يهدال ما تاك عشاء بهلا السلام عليكم تبابلو يهدو تنسو صبحي لا ياتوتال يتغبا يبالال ما يتندغبا يتندي لا يتاوقل هي نو سلام ويسلف مالك يسون برت لليت الزرقان عندن دو تبله وتحو اللي عطوه اللي يشلالو أو دعمه هي سلف كاكه دبوا على بيف الله جمعوا يعني إن كادر رجبوا على بما قصوا لليت أجر لك ولا لجريلا لمن شجر النمي فطر بس لم يقمن يتجانو تلا سلام ويبون سلام يالو منو جان مرة جاءت يالو منو جان اسكي يتح كبابينو عند الزهينة تكهير تهيرو كذابو هلا الزهش كبابي ليسو بسلام كأن لم يكن من منجر دلت كسته هنا بسلام ترجعتون كل فنيتينو ألا يلا ما يكين علموش إن الزه مكنياتوش نونجلي متقصد بزو مكنياتوش قالو كأن الزوس يتوسنو تنهينا شو يدم فاسس لينو ربتي شلال سوش مساري تحت قولي وطي شلالو مساري تحت قوتو مالك يو دم فاسس يكتل المالك عند كتب على كتب قصة النسوم عند ليلو مالك خزيابوها لمسلموش من مما وقو سلامه ويهون ونسوهن زيقوش بما يتاوقوني تا نبي صلى الله عليه وسلم اندل تناقرو ودا في السوش يقاد لالو بسوش مكاكل يطور النت فيتنا يمت ألم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل لالو قدايو سول لمن اندمي قل لما وكب طور النت يمت ألم تقدايوم لمن اندمي قد لا يوكو كبيتو يوت البسلام يقد لا ليموتا لمن اندهونا يتوك قدايوم مساري ونتقوسو ويمي هنا طور لكو يقلوال لمن اندنو قليني قد لكو من ادرق من اتفاسي بال من الميوكونا قرينو اندزيهنة فيتنا وشي متال يعند مسلم دم مفسس دقمو الله زند تلك بوتانا يلو نبي صلى الله عليه وسلم من يلالو لزوال الدنيا أهون على الله من قتل المسلم بغير حق له أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عند مسلم يا لا أكباب دمو كمي فس كمي موت لا الله دنيا باتك علي بتت أفا اللم بتلي كالو البلو دنيا مولو بمولو الدم بتل مال إهني هل تلك درجة اللون قرن يا مسلم دم بل إلى حديث ذكر نبي صلى الله عليه وسلم كعبان قديم الله شنم يلون كبرنا وقالن الله زند يالون بوتا بدين الإسلام يالون بوتا ناوك الله إهني هالكبر يالو كمهنو قا بحديث من إلالو سلا كعبا سينا قرو عفوا كعبا هوي أنت من تعلق أدرق يعني تنكبر أنت من تلق أدرق ودم المسلم أعظم حرمة منك إلالو يا مسلم دمق كانت يبلد الله زند تلق كبر يالو نقرنو بل إلى حديث ذلك ومن إلى اللو عند مسلم يالا أقباب كميت أفا كمي موت يكعبا دين قيوش عند بأندي يتلكمو بفرسو الشالن لا الله ما إهن يهل يا مسلم دم الله زند بوت اللو زاريقن إهن نيتقن الزبنو من يهلو الشاشنن والله أعلم يا عند مسلم يالا أقباب مموتو دمو مفسسو يا عند مسلم هيوت يا لمن المكنيات من بالات أفا وتفات ليلوش سوش بانسوت قر قر بتبت أنها ربشة يسوه هوت مالفو الله زند بزيه مسلم دم ما انت تأياك إن دمي هون تررتنا الالتردانم تقنزبنا الالتقنزبنا من ميلو نقر إهنن والله أعلم قوم بلن راساتشن اللي انت يجي قبل وديتنا وسويتنا الدالو إني أم راساتشن وديتنا ويتنا الداني اللنو كعلموش هلا هنا النو يتقوازني اللنو علموتشن كفيتاتشن عدرقنال قرآننا حديثن كفيتاتشن عدرقنال ويس رقمو زنبلن بمثلنا السعيد اسكيهن النمو كريب بالا سبحان الله يا أمو دم ميفسبت قد دايلي أمو ميالكبت قد دايلي اسكيهن النمو كريب بالا يا موكرا يالكو يالكال يتاسر ويتاسر يتدبدب ويتدبدب يتسدد ويتسدد عاوات أمي بالا نزام ريوتشو شولك شولك بلو نسو ماملة جاون ياكوتان يشولكال ليلا بوتاي هيدونا دم وليلا هم سويكا سكسوتا دم وليلا مراج انمو كرهينيو على سكيرم يبال ياهي موكرال بزام مراج اللقو يالقال يتدبدبو يتدبدبال النزاسوش دمو هيدو ليلا بوتا دمو يموكرال اندي يتدرق يتدرق مجرشو دل بيهون ترون ابا مجرشو من دل نمي هونو اسكي بزوان مراج اوشم موكرن بزام هيرن بزيهم هيرن التساكا لنم اسكي دم ودا الله نتقى سبحانه هذا اللي قال له نقل حقيقة تموكرو تموكرو تموكرو مجرش على إساي هون سيكر يا عبادة بروغرام تبال كذيب وهلا بك هلو النجر أنت وونا دم ودع الله نتاك الله ما جرش عما رجنون لك ودع الله نتاك يتعزز نوكو بما جمرا قزينو وتوكل على الحي الذي لا يموت عما رأي سنات أدلم مهيجا سنات أدلم ودع الله نتاك يتعزز نوكو شقر بدرس ابن سعد وداونو ما جمرا مفته ليسة أنمي شلو الله سبحانه وتعالى نبي صلى الله عليه وسلم من بلوان تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة إلى الله قال بدلو تهجيزي تواوك أو بمشو تهجيزي بسلامو جيزي الله قال تواوك بشقره جيزي درس الله إلى نجي بدهناو جيزي اندفلق لهنن يفلق لهنن أماراج موكرا مهي جاسناتا اسكي دمو عبادة النسرة اسكي زيارة الناكه القربي توتشاتنن صلاة النسجد صوم النصوم قرآن النكرة ذكر النبلنا يوم دق موسكة النشك زيكم عديس بروغرام اسكي وطع درس ليلة يسوى السعيد مال اسكي الزو درس بعبادة يتتأناكرن انه كوي سبحان الله اندي اثنو نصر الميمتو يا الله دين بند الزهنة من قال لي الرداء اي سلم يا الله سبحانه وتعالى نرداتا بند الزهنة واكهر لنا قي ان سلم والله فتنا بميمت عبسات قنا مجمرون ودع الله سبحانه وتعالى بنتقى الله يفعل ما يشاء وهو على كل شيء قدير فتنان يامت أو قيتا فتنان منسات آكتهم لا الله منهم من ميكبدنا قليل لهم الله بزوت أمراتو تنسرتوا بزوت هلا اللاك أمي ببالو آلمن يانكتكتو سوتن وقباتشون صبراتشوا اندان نبرو أدرقواتشوا لالله سنتت هلا اللاك يهونو هزبوتن إن عاد إن ثمود نزين هزبوتن هلو أطفتوا لالله منهم ما يكبدون ودا الله بنتقى نوره الله وداون مفتهوان يا متال النفر ألا إن نصر الله قريب بلو يا الله دل كربنو كربنو بلونا دين الله انت تليلو كان مراجوتنا من فلكونا يا الله سبحانه وتعالى دل مزقية بالشاسين تشرفون لا يمتال نهلو يشلال اسكا مجرشو مال ناهي مظاهرات ميبالو نقر بوزو بزو تشقرو تشالو اختلاط راسو الله زاري ما الحمد لله عندنا لجزي وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم إلى الله عند النجر لتأرو تسلا الله شو جن يا نجر لنا أنت تروه منو يا الليلة عندنا دي مدفونا جروش مكستها شو ميامتو تمزز مدفوك مهونو جا جن لما حصر الجنة يا جل الجلال بس كزاري بكتاب تصفون دي سر على دي بال على سبال سواء من منبر أي مسلو منبر جينا هم بحقيقة تكسطوا سايو يعني النقر كسو يوغا مقبابات الشالة ايو زيبو تالا اندي تكسطوال اندي هونوال افلا تعقلون عقلك هالا مترد داكونا اندزي تسرطوال زيبو تالا ايو هنا يالو النقر تمل كتية بالا كسو غا مقبابات الشالة اختلاط هالا ليلة والاقو بمظاهرات اختلاط مالك يو اندنا يسيت مكلا كلمة تنانت انك تنانت ولا يا هونون سايون دا لا قال لازم درو درو مال سيت مسير ستمتو بوند بر اندا تغبو سيتوچ اندا تكلاقلو كو وندوشكا سيتوچ سايوتو وندوچ اندا توتو وندوچ سايوتو سيتوچ اندا توتو اندا تكراربو منامن ايتبال دعوه سيتدرج ينبرو اندا هينتو ساعات بمي متاب ساعات من يهنال شجر يلوم تدبلال بو يبال ايه لمصلحانو دين الاسلام لمت كم سلوونه النساء والرجال يختلطون يكلا كلال او سيد كفيت وند كهلا ويدغم وند كفيت سيد كهلا تهونو بل عندان دكيزي ما بتلي من دين ما يتاوك باتا كبابي سيون ودوجو عالم سيون دكبو وندوم سيتم تكلاقلو عبرو قون لقون نهيدا امنم شقري اللون بزا بمظاهرة ساعت سنت تتعطو ينبرو وند الناسيتو شقنا نيوبتا زور بلو ورياتشون يورالو يفلقوا تنسر أي سرالو يانا قاتامي تتكمو مالا هل هذا من الدين؟ تنانت حرام سيبالي نبرا نقر زاري حلالي هنا بزالي رقموش مكلا كلا شون دالونو سيتوج دمساش شون كفا درقو يتلايو مفكروشن يسمالو أي دلم اندزاين از مفكروشن ما سماتي كرنا سيتلج درو درو من دن نبر سنبالي نبرو دعوة سيدرق لن كراسن كراي نبرو مسيروش لايك مشايخوش كدعاتوش سنسما ينبرو سيت لج إمامو بساساتن قوى قرآن ቁርአኑን እንዳትመልሰው አይደል የተባለው ኢማሙ ሶላት ውስጥ የሆነ ነገር ቢያሳስብ ሱብሃንአላህ እንዳትል ወንድ ከሆነ ሚከተለው ቁርአን ያለው ሱብሃንአላህ ብሎ ኢማሙ መሳሳቱን ይንገረው ሴት ከሆነች ግን ታጨብጭብ እንጂ ድምጿን እንዳታሰማ ነበር የተባለው ለምን ሲባል ዑለሞች ምን አሉ ምክንያቱም የሴት ድምጽ ፈታኝ ስለሆነ ሰጋጆች እንዳይፈተኑ ድምጿ መሰማት የለበትም ኢማሙ ቁርአን ቢሳሳት መመለሳት ይችላል ድምጿ መሰማት ስለሌለበት ይሄን ሲባሉ የነበሩ ሴቶች ዛሬ ደግሞ ችግር የለውም እንደፈለጋችሁን ውጡና የፈለጋችሁትን ሁርያ ነው ነጻነት ነው ነጻነታችሁን መጠየቅ አለ ትችላላችሁ ተብለው እንደፈለጉ ሙተበርጅ ሆነው ካሲያቱን አሪያት ለብሰዋል ግን ርቃናቸውን የሆኑ ፓኪስታኗን ለብሳ ጸጉሯ ተገልጦ እጇ እየታየ ሱሪ ለብሳ የተለያዩ ሸሪዓውን የማይፈቅዳቸውን አለባበስ ለብሳ ሽቷን ተቀብታ የተለያዩ ጌጣጌጦችን አድርጋ ላይዋ ላይ ትወጣለች በአደባባይ ማለት በዚህ ሰዓት ምን ይሆናል ትናንት حرام የነበረው ዛሬ حلال ይደረጋል ማለት እስቲ ይቀርጥ ነው ባት እንደዚህ አይነቱን ድሮ حرام የነበረን ነገር ከጊዜ በኋላ حلال ስለማድረግ ሁዘይፋ ረዲየላሁ ዐንሁ ሲመክሩ ምን ይላሉ አንዱን ሰው አደራህን አደራህን وإياك والتلون في دين الله لا بالله دين الله أقوامهن كمكاير تتنكك أدراهن فإن دين الله واحد لال يا الله دين عندنو زاري حرامي هنا نقر نقر حلال لهنا يشلم زاري حلالي هنا دقمو نقر حرام للدرقة يشلم حلال اسكما جرشو حلالنو حرام اسكما جرشو حرام بدعام اسكما جرشو بدعانو سنام اسكما جرشو سنانو انجي اندو وقتو چنا اندو هني توجي يتبال يمي كاير يشريع حكم يلم የቁርአን እና የሐዲስ ፍርድ የለም ከዛ በፊት ምን ይላሉ ሁዘይፋህን ከመላታቸው በፊት ان من المنكر ان تنكر ما كنت تعرف وان تعرف ما كنت تنكر ይላሉ ከመንከር ከወንጀል ይቆጠራል አሉ ምን ማድረግ ድሮ ጥሩ ስትለው የነበረው ነገር ዛሬ ተመልሰህ መጥፎ ማለት ያን ነገር ድሮ መጥፎ ስትለው የነበረው ነገር ዛሬ ተመልሰህ አይ ያ ነገር ጥሩ ነው ማለት ይሄ ሙንከር ነው ከባድ ወንጀል ነው ብለህ አስተነቅቃለሁ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው ያለው حرام የነበሩ ነገሮች حلال ተደርገው ሴት እንደፈለገች ከቤቷ ወጣ ሙተበርጅ ሆና በአደባባይ እየዞረች ከዛም የበለጠ ደግሞ በቪዲዮ እየተቀረጹ ማለት እሺ እዛ እንኳን ወጣው የሚፈትኑትን ሰው መፈተናቸው አልበቃ ብሎ እነሱን በማየት የነሱን ድምጽ በመስማት የሚፈተነው ሽቷቸውን ተቀብተው በወንዳ ተገብ ሲያልፉ ያን በማሸት የሚፈተነው አልበቃ ብሎ የነሱ ፕሮግራም ተቀርጾ ሌላው ሰው እንዲመለከተው ደግሞ በየአቅጣጫው ያለ ሰው ሁሉ እነሱን ይያየ የተለያዩ ደስታዎችን እርካታዎችን እንዲያገኝ ማለት ይሄ ይደረጋል ድሮ حرام ሲባል የነበረው ነገር ከቤትሽ እንዳትወጪ ሴት ከቤት መውጣት የለባትም ሲባል የነበረው አሁን ወጣን በቪዲዮም ጭምር ተቀርጻለች ፈታኝ የሆነውን ድምጿን ያሰማችም ማለት እስኪ ሐቂቃውን እንደውነታውን እንነጋገርና ሁለት እንደዚህ አይነት ሰልፎች ቢኖሩና ሴቶች ያካሄዱትና ወንዶች ያካሄዱት የተቀረጸ ካሴት ወይም ቪዲዮ ቢኖር ሰው የትኛውን ነው የሚከታተለው? ሐቂቃውን ከተነጋገር ሴቶች ያሉበት ነው አለ ወንዶች ያካሄዱትን ሰልፍ ማየት ይፈልጋል? አይፈልግም የሚፈልገው እነሱ ያሉበትን ቦታ ነው በዛው እግረ መንገዱን ሐጃ ስላለው ማለት ነው ايه منم ما يكاد يكون اونسان كلهم سوا አይደለም ግን ይሄን የሚያደርጉ الله يتبقىው ሰው ግን ጭራሹንም አይመለከተም ግን በዲናቸው ደካማ የሆኑ ሰዎች ይሄንን አጋጣሚ ይጠቀሙበታል ፍላጎታቸውን ለማርካት የሚፈልጉትን ነገር ለማግኘት ይጠቀሙበታል ይሄ ነገር ሁሉ ሳይታሰብ ከግምቱ ሳይገባ እንዲህ አይነቱን ሰልፍ ማካሄድ ይበቃል ብሎ መናገር بالله لا ያለው ወቀት ከመናገር ነው የሚቆጠረው ዑለሞቹማ علم يالاچو سوچ قران እና حديثን በደም ባገላብጠው አይተው የማይፈቀድ መሆኑን አስቀምጠዋል ሌላም ችግር አለው እንደውም ይሄ በጣም ዋና ሊባል የሚችል ችግር ነው እሱ ምንድነው የሰላም እና መረጋጋት መጥፋት ይሄ والله ከባድ ፍትና ነው ያ በሰላም ተረጋግቶ መኖር ትልቅ ኒዕማ ነው يرحمك الله ብዙዎቻችን ይሄንን የተገነዘብነው የተረዳነው አይመስለኝም الله كو بعربوش لا يسمى صدق بيت كنبر كنبر باشو نعموش وس عنده من دنو للناس سلامنا مرقاقات مستأتون لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف أن قريشوتشن يا قريشوتشن لمد لما زوتر نيل على الله لإلاف قريش إن ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل تاج النتي الله شو صورة وشيء يمجمره صورة الفيل ما وراو أبراهام يبالو يا حبشة نقص كعبا لما فرسهد الله كسمية كجب جهنم يتتبس ودين قايتشن يا زو أعوافو تشلكو بنزا بحجارة من سجيل جهنم بتتبس ودين قايتش السنة ناتك حزبوتشن أطفتوا أشوال إهنن يادرقوا إلى الله لإلاف قريش لا يا قريش وش لمد لما قويتنا إلى الله قريش وش لمد نبراته نبي صلى الله عليه وسلم كما لاكاته بفي يامل من دمن دنو رحلة الشتاء والصيف إلافهم رحلة الشتاء والصيف لا ببردنا بموكت جيزي لنقدب لو يادرقوتي نبرون جوزو يعني سلامه ويجوزو لما قويت بلون والله أبراهن يتفعل لاتشو الناس يعني قريشوش بمن يكبروا نبر يا الله بيت قورة بيت كعبة قورة بيت سلا نبرو ما نم عينك هاتشوهم آياتك هاتشوهم نبرا إيه مكة سونو يا كعبة قورة بيت نوزان من ورنو كتبالة تكبرو ينوران أبراها دقمو متو يعني كبرا هاتشو اللي ندك هاتشو نبر الله قنا تفعل لاتشو إيه من سلامنا من رقاقة هاتشو اللي أقوي الله هاتشو مالك كزيان من على الله فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لا يزين بيت بال بيت كعبا فطر الله سبحانه وتعالى نجزت يا الناس يا بلاتشو كرهب ملتنا يتقباتشو عندهم كفرهات يتأبكاتشو سلام يدرقاتشو وآمنهم من خوف لا عند تلك نعمة عند تلك زقادر والله هي تمزادك باتشون للان بوتالي أولم نمكن لهم حرما آمين إلى الله إني حرما للناس يتمتشج سلاموي هنا تشاقر على درقنا الله شوم من إلى بالنسوة كبابي سوش كحرمو جال أقروا سمينور سوش بومبري يتزرفو يتقدلو يتدبدبو سنت يتسقايو الناس ونقن سلاموي أدرقن آنورنا شوال إهن النعمة ملكتهم ويا لله يتيقاتون بسلام منور نعمة لتوقي الجبل سو بسلام كبيتو وتو مسجد جمع سقدو منم ربشانا بتبت ساي سما منم ساي سقا ساي جنانك اللهم بسلاموي هنيتا تقستو من ملسو هي تلك نعمان هي سلامنا من رقاقات كتفا من اي نورم مسجد لا ينور هلو يشلا الزقا مسجد مكتو دعوة ما دامت لا ينور هلو يشلا مسجد مكتو كراعات مكرات لا ينور يشلا مسجد بينور منكو عمل اللي فتر يشلال دقمو كبيتك وطاو شقر اللي درس بينيال بلو الزاو بيت مسجد ولو يمتال حتى عيدا ننكو عمل يعيد صلاة من البات شقر اللي فتر يشلالنا عدقا اللي درس بي سلم يشل بلو يا سوية يان صلاة ساي سقر اللي كره اللي يشلال عند الزهينات شنكت صوت لاليت بيتو بتا قرى قرى قطر يهونا نقر متابين تاسر كوين تاز كوين يالا مسلمو تشبرو اندينور مادرك ما أنه لذي يقول له سبب يهنا له لذي هنا توجد هكت شنكت يامت أهله سبب يهنا له من دنه اسكي قوم بلا ننفتش والله هني بات اهي النقر باتك كل جرب بيوالله رمضان لي كفيت رابوها لا مالتنو عندان الملك توجد لما درس ودا تلاي ايو بي توجد يركوي باتلاي نتللك سي توجد له باتاك بابي سنقر بور ما أنه بلو يمي تاروت تقري يمي دنقطوت دنقاتي بتام والله يسازنا قنا نقدي عيشان قوال تسقدا بزا ساعات بيتها تشوسي قورا قور سو كقورا بيتها اللي سوي يمتا يهونا نقر درسة ما نقبا ما نوتا من تدرق اندي حينة تشنكت سو بيتي كقادر كون يهونا نقر يدرس بنيال إيالا بيتون إيالكا كسو بيت ميادربت هنيتا يالو تنبرتوش اندال الزرف إيالا انداي وسد بي بقول بتيالا ميششبته نيتا ايه هولو يچنقت يربشا هنيتا اندي فطر يادرغال مندنو قوم تبلو متاسبالك ايه اكمن يالاغنا زبا انكسكاسي بمدرغو مكنياتن ليتاكم يمايشل مصلحه انتكم لياسغن يمايشل يونن اكهيد بمهيد مكنياتن زي عند نجر ما تاوق علبت ولا تشل ما وق علبت عند عند جزي كبرنا وق ولكنا وق ومن وخيرنا سو زندمان بدل ما رجعت وادم تيزيله عند سو دك ما هونو أكمل دك ما هونو سوش أكمل لو قلبت علو بلو فرته وتمين وركهونا يا سو بعدنا وما كمل علبت تكبروا مالتنا أنتي قلبت علي بلو لفوق رأي جبا مكنياتهم عندو تأنكار راشن فويت لو إنك زياب ولا من يدرجة أهالك كاجنين ما زنبلن نبر سنفرين نبرو زنبلن نبر سنشبرين نبرو إنجي السم مالك عير بامية تبالة كزياب ولا من بس ساس يارج ندمي بالو كل مرة برة ببتر يود رجع زاف مساري بزاف بتر تبلو ولا ده السم ما عندي كتشن فكتت على يامي متال يرتوا على يامي متال يسربوا على بالله فبت من قد هلو يتنك ولا يسربوا على ناقت أمني يتبالة تريه اللو يكرب اللتا قبل جاي كرب اللتا عدن قنسة هي سوية بعدمو كبرون تأبقو سو عاقم ساينورو سياكبرو كاية عند تكبر بسلام عاقم يلالو مهون ساسوك بعدم مي كمت كوانا اسكما جرشو تكبرو ينورا قن اللهو اللهو بلو عاقم ساينورو ميوتا كوانا أحالك كاسم فراين ببرو نقر منم مياس فرانا قر يلو مياس بلال إهين نقديني لمن هم مسالين دنا قرقواتشو على برار اللاتشو مراساتشو تردوت قوم بلاتشو عصبو بل عاكم ساينوران سوفرتون سينور اندا تفران بكبر منور اللب اللهو اللهو بلن يا قلبتاتش منم سايتك من نيكرنا كذابو هلا من كساكس منجل سوچ النون اللب منم ما ينت إياكي متأيك ما يتشالبتوني تايف فترة اسكي قوم بلن الناس وزورو ينبرو هنيتانا اهوني اللو هنيتان ليتنو اسكي اهون اسكزاري مسلمي ونسو يهون شكر سيدر سبت ينفرسي لاي نقاب تكالكالا صلاة مسجد اي فكادم تبالي سيبال من دنبر ميت درقو الحقيقة هنك تنقاق كل من ينفرسي اللو مسلم تماري النسال يكورا قورا اللو مسلم وندمو يتأيقال حتى بما يملكتو قداي ما يملكتو انعقال هلو يهيدا زيها كبابي هاللون دمو تشاكين تاكل كلوالي النبار يهات إياك يوم بسلامي السنة قدر الله تنبار أهونجن بزو ينفرسيوش لا ينقابي يتاكل كلمون وسمتنا لا ده بزو ينفرسيوش مالي هل حركو ساكنة يتنك ساكا سالة إياك يا كربة ويمليلو تشاكا هيدو تشلم هيد يموكرا ليلم بك أمينم نقر مسرات انداي تشانو يتدرق حتى سلاموي هنون أكا هيدنكوا لم يهد اندي فرعي يسدرق لنا يعلنو راسات شنن مالك ما نوسكي اندفرون ميت ايو كلو مي فرع اني كير كون دي بالالو اني كير كون دزي بالالو يعلو عمالاج من دنو فكا شولك بلو موتاتنو راسهن عدنو كزيوج للي لو سومو هنا يتشالم لمن ليلا يتبلاش نقر سلال مالك ليلا يتفا كبار نقر منم نقر مت ايك اي تشالم سكزاري من نقر هنو سيت ايك بكبري السنة قرنبا أهون عند الزهرة قال له قال وكبات تفترنا ميبار هذا بارقة تكمل فارتو يكمل تالوس ما يتأيكم إيه هذا اللي قالونا قر حقيقة اسكزاري بسلام تكبرو مكينة لا يسيقبا يتلايو بوتاو السهيد قال لي حيمانو تنيانو ما شاء الله دينيانو تبلو سيكبر ينبرو سو أهون بكسل ودقرو ودزيمو ودلاي ودتاشي يتأي سنتك زينو ميفتشو عند بوتا سيقبا شاعر قالوا يدي مقلشا قالوا لمن ليلا يتبلاش نقر الله لسو ياسل علفنو ملك تال انه اندو اندي حينتو النقر قوم بلن بالناسب وطورونو وديت هكذا جاي هيرنن دال اسلامن ايتك امنونو ويسي يقودانو نالنو راساتشننم ايتك امنونو ويسي يقودانو نالنو باكا هيداتشن منم يمايتك مو اكا هيدوشن بمهير يلقون السراساتشن ولوهلا بان ناس قررنا يالنبت النعمة يالنبت نسقى أيام سقنا الله سبحانه وتعالى ليلا نيايا أننا نك يالنبت النعمة سالين يا بجمع يسقر الحمد لله النبت جمعا سقدا لن كراءة كراءة لن دعوة نادر قال لن من دنا من فلقه إنياه نزيبو تالي ربشا فترا مكت فترا إيهم مسير ما زقات أقبابنا الله مي ودو سرانو دينين يميتك من أقرنو نعمة لنو كي قبل يا الله نسقى لن الرد يقبل ليلا بوتا زاري جمع مسجد بتأم أشجاري هنا بتونيتان سنتو سو جماعك سجد يقويا له بتشاوني يسجد بيته ماله قراءات مقرات ينافق سنت سوال دعوه ما دامت ينافق سنت سوال مسجد جابوتا جماعك سبسو ميسجد ببوتا تو ماله الحمد لله انيا دغمو نعم علينا ايهن النعمه لنا مسجدنو ميقباو انجي اندوم يالنبت النعمه لما ساطات ليلو عند ليلو سو يشجر است لمغبات لدين يتقمن مسلون لدين الإسلام مسوات يكفل مسلون براسة الليلة لنشجر مامتات يلبن دين نزيه اللو شجروا السلالون علموس مظاهرات سلاماوي يتبالو يميك هيدو السلفوج اني قداتني عمت اللونجي تكمن آسكنيوم سلزي اندي هينتو قداتي ميامت عن أكا هيد دقمو يلو تمن قرادر قوماز اي فقدم كل كلنو شريعتشن مي تكمن نقر انجي فقدو مي قدان نقر الفقدم كما قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله من إلى له الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للمفاسد إلى له دين تكمن بمامتاتنا قداتن بما سوقر لا يتمسرت الدين إلى له دين الإسلام انجي قداتن بمامتاتنا تكمن بما سوقر لا يتمسرت هذا لهم قداتن يا سوقران تكمن يا مدال إهين كقمتو السناس قبا اندي هين تنقرو تشنسن ناقر دقمو بزو سدبوش بزو زاچاوچ بزو ماسفراریاوچ وای دگمو بزو حامیتوچ یسم ماطفات لیکاهیدبلی درگبنی شلال اگلی اندزی حالو اندی سلهونه نو اگلی اندزانو اگلی اند هینت املکا کسلالبت نو لیبالی شلال اند هینتون وری بوتا انستو اند هینتو سو میاوراون وری بوتا منسات کونه اندر مچا مرامداچلن بحق لای مات امام شافعی رحمه الله اندالو مندنا یالوتسو وإذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السقوط فإن كلمته فرجت عنه وإن سكت عنه كمدى يموت إلى سفي مني هنا سوك عن ناقره من ساتستو إلى سنبله هولا أتتجاقا جاكو من سما تستو أنت من دزيهم بل أتسدبو كان ناقركو من سكستهو ما فرجكو أركهو بك أمي فلقو النقر أدرك اللتاب زم كالكوجن كمدين يموتال رر بلو يموتال ملس كالستة إهينو بسربون من بيادربون ولقد أمر على اللئيم يصبني فمضيت ثم تقلت لا يعنيني ذا موني بوهن سوى تشاتا قبسال في سربون يالال سي سربون ينيقن أي ملكتين يميه سربيالك تشاتشو هيركون يال من دنو بابا بالم من ميبالو الكلب ينبح والجمل ماشلال والشاوم يجوهل قمل مهلال قمالي وشاكوات يقاتوان وشاكوات يجوه زور بلوم مهاتن طلواتن ومهدو انيام لك اللزينو لنهون ميكب يسو سدب يسو حاميت يسو سمات فاتنيان اندهن وقالين ديهالو بلن منم ساي مثلا شكت شكوس عنك با جاهلي هون سو قادمو عنك كراكر انيا دليلنا من فلق وقرآن ان حديثنا السوقن با سايتو بفكرة وبفلسفنا اندي كونه كون دينو اندزا كونه اندزانو اندي كونه يالا لوجيكنا وميامت اللن إيه لنا دمت وعي قبا جاهل دمو أنا شنفم إمام الشافعي رحمه الله من إلاله أني عالم قاتك راكر ريالاكم يا شنف كتبه وننجيلال جاهل قادمو تكراكر ريالاكم يا شنفه بيه وننجيلال جاهل يا شنفين عالم قنا شنفه اللوال لمن جاهل مرة جاد اللمم يامت سدبنو وي ما تاتان أنت عقل اللهم اندي أنت تاسبم اندي تارقه اندي تلال لأيالة يترى وي سوتشن ياساك أبنين يان ياس في زبن لأشنفن أمي موكرو سلازي جاهل قاك ركر عن نكتم قلسي هون اللنني حق من قد النكتل للو تشالسم وندم الناتو تشالسنم الناس سمع كالو بتادقا كالو بتفات النادناتشو الله ينم كتفات تبكا هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.